هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري لكم أصدقائي على مشاركتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، واسمحوا لنا دلوقتي مع لقاء الحلقة. كاتبة صحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، رئيس قسم المرأة والطفل بالأهرام المسائي، أهلا بحضرتك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا. يا ترى إيه الرحلة في الأفكار وفي البلدان اللي حضرتك هتاخدينا ليها دلوقتي؟ هاخدكم لدولة المغرب، لأن المغرب في الحقيقة فيها حاجة مهمة جدا بتعملها، وأتمنى أن أنا أشوف الفكرة دي متنفذة في مصر، هي وزارة للصناعة التقليدية. وده يعني في بيعكس اهتمام كبير جدا جدا بالحرف التراثية. طبعا معروف ان الاهتمام المغربي بالفنون التراثية ادت لانتعاشة كبيرة جدا جدا لها، ودخلت مبالغ كبيرة جدا للاقتصاد القومي ودعمته. وانا بتمنى ان اشوف ده موجود في مصر، لان طبعا احنا عارفين ان مصر يعني من اغنى، ان ما كانتش اغنى الدول على الاطلاق في فنونها اليدويه التراثيه، من اغنى واقدم واوسع انتشارا. وهقول لحضرتك كمان، ومحاولات تشبث بهذه الحرف اليدويه من اصحابها الى الان. الحقيقه انا يعني سعدت بان انا عملت مجموعه حوارات ولقاءات داخل ورش الحرفيين، ومعظمهم او عدد كبير جدا منهم بقوا اصدقائي، وشفت قد ايه مصر فعلا عندها فعلا الكلمه اللي بتتقال ايه، تتلف في حرير بجد بجد. يعني غير يعني اصل ده مش غريب على مصر، يعني مصر ملتقى للحضارات، الحضاره الفرعونيه والقبطيه والاسلاميه، فمصر اخذت كل الحضارات دي وكل فنونها وخرجت لينا فنون جميلة جميلة فعلا بمعنى الكلمة. ولو اهتمينا بيها وبقت يعني أنا بقترح أن تكون في وزارة للحرف اليدوية. هل في المغرب يا أستاذة نادية، هل وزارة الصناعة التقليدية أو الحرف اليدوية كانت وزارة فقط، أم كان ليها يعني دور في إنعاش السياحة والدخل القومي؟ لا، كان ليها دور كبير جدا فعلا في إنعاش السياحة كمان، لأن خلي بالك هي الحرف التراثية مرتبطة جدا بالسياحة. يعني السياح بيبقوا عايزين يجوا يشوفوا من ضمن الحاجات مش بس أماكن أثرية، لأن مصر أكبر كمان من مجرد مكان أثري أو متحف. مصر حضارات وإنسانية وتراث عظيم جدا في كل المجالات. وأي سائح رايح بلد عايز منها تذكار سوفونير. بالضبط. وإحنا عشان كده جزء من اهتمامات الوزارة المقترحة أن يكون في اهتمام بالمستنسخات الفرعونية. احنا ليه سايبين الصين هي صحيح احنا عملنا حدود دلوقتي يعني او قيود على استيراد المستنسخات المصرية للحضارة المصرية انها تدخل مصر، لكن لا تزال موجودة وبتوزع في العالم كله. فاحنا ليه يعني وعندنا فعلا حرفيين، عايزة اقولك ونحتين، بيعملوا تماثيل تقليد للفرعونية حاجة تحفة. وعلى فكرة مش بس مجرد تمثال، احنا ممكن نعمل للشغل اليدوي للمجوهرات المصرية القديمة في الحضارة الفرعونية. حتى النحاس والبرونز والاكسسوار والزجاج والاكسسوارات من الحضاره الفرعونيه القديمه. نعم. يعني نعم. يعني والسياح بيحبوها جدا. نعم. ودلوقتي كمان احنا نربط ده بالمفهوم الجديد للمتاحف. المتاحف ما بقتش مجرد مكان السائح او المصري حتى يروح يزوره، لا، يعني المتاحف في العالم كله بقى ليها جانب استثماري وليها تفكير اقتصادي. ازاي جوه المتحف في اماكن لبيع المستنسخات وللفنون اليدويه بشكل واسع جدا الانتشار. احنا عندنا بعض البازارات لكن بتبقى صغيره وبيبقى فيها حاجات مش مدروسه كويس، احيانا ما بتكونش عاليه الجوده. لكن لو المنظومه كلها اكتملت وبقت في وزاره للحرف اليدويه بتنتج حاجات مش بس طبعا الحضاره الفرعونيه، بس ده كان على سبيل المثال ولانه طبعا الاساس عندنا، لكن كمان الفنون اليدويه المرتبطه بالصعيد مثلا. نعم. المرتبطه بالعريش، بالتطريز، بالحاجات دي الاجانب بتحبها جدا، او السائح الاجنبي بيحبها جدا. نعم. جدا، وعنده حق انه يحبها لانها جميله جميله فعلا يدويا، ويعني كصناعه وكانعكاس لحضاره جميله مصر بتنفرد بيها. الفكره الثانيه، الفكرة التانية هي فكرة ممكن تكون غريبة شوية على المجتمع المصري أو البعض يشوفها ترفيهية، لكن هي في الحقيقة مش ترفيهية خالص. وكنت كتبت عنها قبل كده، أنا فاكرة مقال في المصري اليوم تحت عنوان شوارع مفروشة. الفكرة بتقول إن إحنا مش مفروض بس نهتم بالشارع كنظافة وكتشجير، وإن إحنا نحط فيه كرسي هنا أو هنا للانتظار في محطة مثلا أو حاجة، لا، ده إحنا مفروض إن إحنا نعمل بفكرة موجودة بقت شبه اتجاه عالمي في مدن كتير، خاصة في استراليا في اليابان. الفكرة دي هي إن بيتم تصميم قطع أساس وبتتحط في الشارع، كرسي وكنبة وترابيزة وكأنها أوضة معيشة، بس من غير حواجز ومن غير أبواب. إيه الهدف؟ هواء الطلق. هواء الطلق. والتصميم بتاعها بيكون فعلا مبدع يعني. وعلى فكرة مش لازم يكون مكلف، احنا انت مش محتاج. بغرض ايه بقى؟ بغرض ايه؟ بغرض ان الشخص هو رايح شغله الصبح، يعني عارفة اللي هو ايه، تحفزه على الابداع، على الابتكار، على انك بعد شغلك ممكن جدا تقابل صديق او قريب في الهواء الطلق كده، وتقعدوا تتكلموا بعيد عن جو حتى الكافيه او المقهى، او وفي حاله تماهي مع الطبيعه حواليك، الطبيعه وانت قاعد بتتكلم مع حد، نوع من الفضاء الاجتماعي. برضو انك ممكن تقعد تقرا في وانت مستني اتوبيس، مستني مترو. يعني هي فكره ممكن انها بتبدو غريبه، هي فكره ابداعيه جدا على فكره، لكن مهمه جدا. يعني فيها ايه، عارفه، تخطيتي بقى الارتقاء بالشارع للارتقاء بالانسان نفسه. صحيح. الفكره الثالثه، الفكره الثالثه واللي انا بشوفها انها مهمه جدا، هي زياره المتاحف. يمكن ده موجود في اوروبا جدا، ان زياره المتاحف جزء من العمليه التعليميه. يمكن انا فاكره ان في بروفيسور اسمه مارتن كان اتكلم في الموضوع ده بشكل تفصيلي، واتكلم عن التجربه الالمانيه في المجال ده، وقال ازاي ان الموضوع وصل ان اعداد الشباب اللي بيزور المتاحف اكتر من اعداد الجمهور اللي مهتم بكره القدم نفسها. ليه؟ لان الشباب ده اتعود من وهو صغير على ان المتحف بيزوره من وهو طفل صغير. والمتحف طبعا مش شرط يكون متحف مقتنيات اثريه، ممكن مقتنيات فنيه. قد ايه الحاجات دي بتاثر في تكوين الانسان وفي ترسيخ الهويه. وحاجه تانية كمان، يعني انه بتعوده على انه لما يخرج من بيته مش شرط يكون رايح مول او رايح كافيه، لا، انت رايح تثقل تفكيرك وتخليه أكتر ثراء، لدرجة أن المتاحف هناك يعني بيبقى فيه تنسيق ما بينها وما بين المدارس، مش برضو اعتباطا كده يلا هنروح رحلة وعدد كبير ونسيب بقى الولاد يجروا في المتحف وخلاص، لا لا لا خالص، يعني بيكون في تنسيق ما بينهم، انتوا عايزين تزوروا المتحف ليه النهاردة، بهدف ايه، هل المتحف كله ولا جزء منه لهدف تعليمي معين، لدرجة انهم كمان عاملين في بعض المتاحف ممرات علشان الاطفال لما تروح المتحف تقدر انها تجري شوية، ما يبقاش الموضوع جد قوي كده، ويعني بيحببوهم في المتاحف، يعني عاملين لهم كمان ممرات للمرح كمان، ممرات للمرح فعلا علشان ما تبقاش الموضوع يعني ممل بالنسبة لهم، عشان تصبح زيارة المتحف جزء من الشخصية وجزء من الثقافة اللي الطفل بيطلع، لان بالتأكيد المتحف يعني مقتنيات، والمقتنيات يعني حاجة لها قيمة وليها أثر وليها يعني قيمة في التراث الإنساني. بالضبط بالضبط، يعني وده بيخليهم كمان يحترموا زيارة الأماكن الثقافية دي سواء في مصر أو لما يعني يروحوا يزوروا أي بلد، يعني الحقيقة شيء جميل جدا إحنا مفتقدينه. بقت الرحلات المدرسية معظمها للمولات وللأماكن الترفيهية، غيرنا إحنا حتى وإحنا صغيرين كنا بنزور أماكن متاحف وكنا بنزور المصانع، وده شيء مهم جدا جدا. أنا فاكرة وأنا صغيرة كانت مدرستي بتعمل رحلات لمصانع زي مصانع الشوكولاتة، ويعني الواحد ممكن يكون ده جميع أنواع الشوكولاتة، أو يعني لأن أنا من محب الشوكولاتة، فده يعني أنواع كتيرة جدا جدا في من دول مختلفة، لكن بيبقى طعم الشوكولاتة اللي دقتها في مصنع أحد مصانع الشوكولاتة في اسكندرية هو الأجمل، لأن أنا شفتها وهي بتتعمل، وكان معايا الزملاء في المدرسة خلونا نشارك بشكل أو بآخر في إن إحنا نمسك حتى المادة الخام وإن إحنا نشوف إيه اللي بيحصل، فده كان أجمل طعم شوكولاتة شفته، وده يعني بيكون له أثر كبير جدا في الطفل بإنه يهتم بحاجة اسمها صناعة والصناعة الوطنية، فما نستهترش أبدا بزيارة المتاحف وزيارة المصانع وزيارات الثقافية دي. كل الشكر لحضرتك الأستاذة نادية عبد الحليم الكاتبة الصحفية ورئيس قسم المرأة والطفل بالأهرام المسائي، أشكرك على كل الأفكار الجديدة والمبدعة اللي حضرتك قدمتها لنا النهاردة. شكرا لك يا أستاذة منى. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.